وسط الأسواق يغني اشعلي انا من الناس ما على الناس مني مني مني الله يا مولاي عليا يا صاحب من جميع الخلايق لافعل الخير وانجو واتبع أهل الحقائق الله يا مولاي واكتبوا حرصا عني الله يا مولانا شهيد كل مشهد هو علي مفني الأرجاس انضرب ما يفني